بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 100 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أخاف إن عصيت ربي بالتبديل من عند نفسي عذاب يوم عظيم، أي يوم القيامة. وأما الإتيان بقرآن آخر فلا يقدر عليه الإنسان وقد ظهر لهم العجز عنه، إلا أنهم كانوا لا يعترفون بالعجز ويقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، في سورة الأنفال. ولا يحتمل أن يريدوا بقوله إيت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحي لقوله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وغرضهم في هذا الاقتراح الكيد، أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من عندك وأنك قادر على مثله فأبدل مكانه آخر، وأما اقتراح التبديل فلاختبار الحال وأنه وجد منه تبديل، فإما أن يهلكه الله فينجو منه أو لا يهلكه، يمكن أن يكون أو لا يهلكه فيسخر منه، فيجعلون التبديل حجة عليه وتصحيحا لافترائه على الله. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني أنا التلي في ماذا؟ في المساومة، ليس في البيع. هذا تأويل الآية يعني بعيد. المهم يعني ماذا الجمهور؟ صح؟ بعد البلوغ صح؟ لا، اتفقوا على الآية قبل البلوغ، لكن اختلفوا في تفسير الابتلاء الاختبار. هل تختبره بالبيع والشراء؟ هذا مذهب الأربعة إلا الشافعي. أم تختبره بالمماكسة بالمساومة، يعني تعطيه مال وتذهب معه إلى السوق وتراه ويساوم، فإن ساوم نجح في المساومة فخلاص بلغ الرشد. هذا تأويل، تأويل الآية. نعم طيب. قال شعيب وعند ذلك إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، وذهب أكثر من هذا وجه الصغرى على أن تأجرني ثمانية حجج، يعني أن تكون أجيرا لي ثمان سنين. على أن، يعني على أن، ما هذا يعني؟ ما هذا يعني؟ هل هذا يسمى مهرا؟ أين مهر المرأة إذن؟ وهذا العمل. طب المهر هذا انتفع به من؟ من الذي انتفع بالمهر الآن؟ أب، هل يجوز هذا؟ يعني هل يجوز أن يشترط الولي المهر لنفسه؟ كان في شرائط شريعة. إذا لم يكن. لا لا. ويدفع المهر مثل. نعم. إذا لم يكن. يقدم العمل. ولابد أن، لا لابد أن المهر يكون لها، ثم هي تتنازل له بعد قبضه. فهمت؟ لا، هي المهر لها ليس لأبيها. كيف المهر لها؟ الناس تعطف من الخدمة. منفعة المهر منفعة، ما هي المنفعة الآن؟ المنفعة لا تخدم أباها. هذا يجوز، مجوز المهر يكون منفعة كمنفعة تعليم القرآن. ألا ترى تعليم القرآن النبي عليه الصلاة والسلام عقد المهر عليه في حديث سالم بن سعد، قال زوجتك على ما معك من القرآن، هذه منفعة، منفعة تعليم، فهذه منفعة خدمة، منفعة إيجار. فالآن المهر هو أنها لن تخدم أباها بعد ذلك، لن ترعى الغنم بعد ذلك. على أن تأجرني ثمانية حجج. نعم. فإن أتممت عشرا فمن عندك، أي إن أتممت عشر سنين فذلك تفضل منك وتبرع وإحسان، ليس بواجب عليك. وما أريد أن أشق عليك، أن أكلفك ما يشق عليك بأن تكون أجيرا عشر سنين، أي ألزمك تماما العشر إلا أن تتبرع. ستجدوني إن شاء الله. وهذا يدل على إيمان هذا الرجل صالح أنه قدم المشيئة،

وفرغ منه وسار بأهله آنس، يعني أبصر، آنس أبصر أو رأى وأحس، لأن الإناس هو الرؤية والإحساس بالشيء. آنس من جانب الطور نارا، وكان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد، وأخذ امرأته الطلق، امرأته كانت حاملا وأخذها ألم الولادة. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهل آنس من جانب الطور نارا، صار بزوجه إلى مصر وأبصر نارا مضيعا عند جبل. نعم، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا، يعني أقيمي مكانك فإني أبصرت نارا. فهذا فيه دليل أن الزوجة تسمى أهل. سأذهب إليها لغرضين، ما هو الغرض؟ لعلي أتيكم منها بخبر، هذا هو الغرض الأول، عن الطريق، لأنه ضل الطريق، لأنه كان قد أخطأ الطريق، أو على الأقل جذوة من النار، قطعة مشعلة من النار، لعلكم تصطلون، أي لعلكم تستدفئون من البرد. فلما أتاها وكانت من البعيد نار، لكنها في الحقيقة ماذا؟ نور، نور على الصحيح. هذا نفهم لعلكم بهذا الجانب، كان له أولاد في أثناء طريقه. قد يقال هذا، وقد يقال إنه يجوز مخاطبة الواحد بالجمع لأنه أهل، فالأهل ماذا تطلق على واحد والجمع، الله أعلم بهذا. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن، أي من جانب الوادي الذي عن يمين موسى، الخليل عن خليله، يعني عبد الله راح يقول شعرا فيه تخويف للكفار، خلوا بني الكفار عن سبيل، يعني ابتعدوا عن طريق النبي، لأنه دخل عليهم مكة في عمرة القضاء قهرا بعد صلح الحديبية. صحيح، اليوم نضربكم على تنزيله، من نضربكم على تنزيله، يعني نقاتلكم بسبب أنكم لم تؤمنوا على المعنى السببية، أنكم لم تؤمنوا بالقرآن الذي نزل، ضربا نضربكم ضربا، مفعول مطلق لنضربكم، يزيل الهام عن نقيل، الهام الرؤوس جمع هامة، يعني نقطع رؤوسكم عن نقيل، يعني عن مكانه الذي استقر فيه، ويذهب الخليل عن خليل، يعني سنقاتلكم قتالا يجعل الحبيب ينسى حبيبه، يذهل يعني ينسي، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت. نعم، فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر، عمر ماذا؟ ينكر عليه، ينكر. فقال النبي خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نطح النبي، فلهي لهي الأبيات أشد عليهم من ضرب السهام، نطح النبل، نعم نضح قلنا رشا، نعم، والنبل السهام، فهي أسرع، الأبيات هي أسرع فيهم، أسرع في ضررهم، أنا أسرع فيهم، أسرع في ضرر من الضرب بالسهام. تمام شيخ، يزيل هام الرؤوس على المكان الذي فيه، صح، المكان الذي تقيل فيه الرؤوس، أصل قال من القيلولة، والقيلولة عندما تقيل تنام وتستقر في المكان، يعني يزيل الرؤوس عن مكانها، هذا المعنى، يقطع الرؤوس. هذا يوضح انه العموم الخصيص طبعا، والنفس لا فيها تخصيص الا الذين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. عن البراء قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم او هاجهم وجبريل معك. وحسان من اكثر الصحابه الذين ملح النبي صلى الله عليه وسلم شعرهم، وشعر النبي الاول وديوانه الحمد لله موجود، لابد ان تقرأ ديوان حسان موجود. نعم، لأنه ديوان صحابي وكان يقول هذا الكلام أمام النبي عليه الصلاة والسلام. فحسان لما قذف عائشة وأقيم عليه الحد وكبر وعمي، كان أراد مرة يدخل على عائشة فمنعه، أراد أن يدخل على عائشة فمنعه بعض الناس، فقالت اتركوه فإنه الذي كان يهاجي المشركين، والنبي يمدحه ويقول ماذا؟ أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. فقال له النبي في بعض الروايات كيف تهجهم وأنا منهم، لأن العرب عندما كانت تهجو كيف تهجو؟ بالقبائل، بالقبائل بالنسب. فقال أنا منهم سأدخل فيهم، قال والله لأسلنك منهم سل الشعرة من العجيب. ما معنى؟ بدون أسل، نعم، يخرجون الشعرة من يقف العجيب تخرجه بدون أثر، يعني سأخرجك منهم كما تأخذ الشعرة من العجيب. وفعل بالفعل شعر حسان في هجاء المشركين شعر مؤثر جدا. نعم، مع العائشة ما فهمته، عائشة تقول الشعر كلام فمنه حسن ومنه قبيح فخذ الحسن واترك القبيح. وذكر الله كثيرا، أي لم يشغلهم الشعر عن ذكر الله. هذا يؤيد أن معنى الحديث إن لن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، المقصود به ماذا؟ يمتلئ